بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وتكلمنا في المجالس الماضية عن قضية النية، فما هي النية؟ قال العلماء: النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، يعني لابد فيها من ركنين. الركن الأول القصد، يعني توجه الإرادة. نمرة اثنين أن تقترن بالتنفيذ، في الحالة دي بس تسمى نية. طيب، فإن قصد الفعل ولم ينفذ سميت عزما. يبقى خلي بالك من هي قاعدة، ايه من قواعد العلماء، بيقولك ايه هي النية دي. احنا على طول هو بنقول النية وخلي نيتك كويسة وده الأعمال بالنيات، لكن ما هي النية؟ راح العلماء قالوا: هي قصد الشيء مقترنا بفعله. فإن تأخر عن الفعل، قصد ولم يفعل، سميت عزما. وبدأ العلماء من هنا يفرقون بين النية والعزم والهم والخاطر وحديث النفس والهاجس. والحكاية دي في الأصل تتبع من العلماء لمراحل صناعة العمل. ما هو مش بيقولك إنما الأعمال بالنيات، فبيقولك تحقق العمل ووقوعه بالطريقة المعتبرة في الشرع الشريف وكونه مقبولا عند الله لا بد له من وجود النية. طيب، وهذه النية يسبقها شيء من خواطر النفس يسمى بالعزم، وهذا العزم يسبقه شيء من خواطر النفس يسمى بالهم، وهذا الهم يسبقه شيء من خواطر النفس يسمى بحديث النفس. وحديث النفس ده قبله حاجة اسمها الهاجس وقبله حاجة اسمها الخاطر. يبقى كأنه العلماء مسكوا العمل وبدأوا يتتبعوه بأثر رجعي، يعني فلاش باك، يعني كأنه هم مسكوا العمل ده وبدأوا يمشوا معاه للخلف جوه النفس علشان يشوفوا هو بيبدأ ازاي، ايه هي اول حاجة حصلت في النفس وبدأت تكبر جوه النفس لحد ما وصلتنا للعمل اللي احنا بنشوفه. فبدأ علماء الأخلاق يقولون انه فيه ثلاث مراحل لتكوين العمل: حاجة اسمها الإدراك، وحاجة اسمها الوجدان، وحاجة اسمها النزوع. علماء الأخلاق يقولوا كده، من الفلاسفة الغربيين ومن علماء المسلمين وغيرهم. ما هو علم الأخلاق ده بقى علم وفرع من فروع الفلسفة. والشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه، شيخ الجامع الأزهر، كانت رسالته للدكتوراه في فرنسا في فلسفة الأخلاق، لأن الرجل كان من عباد الله الصالحين وكان من العلماء المعتنين بالتربية والسلوك، فبدأ يدرس مفهوم الأخلاق. هو إيه هي الأخلاق وكيف تتكون؟ الأخلاق لها تعريفات كثيرة عند العلماء، لكن تقريبا كده منظومة ومجموعة من الأفعال السلوكية المستقيمة. طب الأفعال دي بتظهر بتنشأ إزاي داخل النفس، كيف تتكون؟ فبدأ العلماء يدرسون المسألة دي، وقال لك إنه في حاجة اسمها الإدراك، وحاجة اسمها الوجدان، وحاجة اسمها إيه؟ النزوع. ما هو الإدراك؟ قال لك الإدراك ده أن يحصل داخل النفس معرفة بالشيء. إن أنا ماشي كده فشفت حديقة من الحدائق، الحديقة دي مليانة أزهار وثمار وجميلة المنظر، فأنا وأنا ماشي وقعت عيني على تلك الحديقة فارتسمت في الذهن صورة، إن أنا أدركت وجود شيء من الجمال. ما هو ربنا لفتنا في القرآن لكده: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ما هو برضو القرآن بيربي الحس الجمالي في الإنسان، وده بيذكرها باللفظ الصريح، يعني مش بيقولك فقط، مش بيأمرك فقط بالتأمل في ملكوت السماوات والأرض، لا، ده بيقولك تأمل الجمال، خلي عندك حس جمالي، خليك كده كائن رقيق يدرك الفن والجمال ويتفاعل معه. فربنا بيقول لك انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، يعني إلى جمال الخضار الموجود في النباتات والأشجار. فالعلماء بدأوا يقولوا إنه النبات والأزهار والثمار وما أشبه لها منفعتان، منفعة عامة لكل الناس وهي إدراك الجمال، لما تنظر إلى هذا المشهد الحسن يغسل فؤادك وقلبك. ولذلك العلماء يوصون الإنسان لما يشعر كده بشيء من الضيق والحرج في الصدر يخرج كده إلى الخلاء وإلى الزرع، يشوف كده جمال منظر الطبيعة والمروج والسهول، فيحصل له غسيل لقلبه من الهموم والأحزان والكدر والضيق وما أشبه. وبعض العلماء بيوصف وصف تاني، واحد يقول لك اخرج كده الى ارض فضاء، لانه اصله ده برضو يا جماعة انه اثار الحضارة المادية بتعمل في الانسان كده. زمان الانسان العربي لما كان يسكن الصحراء كان يفتح عينه في الصباح ويغمض عينه في المساء على السعة، صحراء مترامية لا تصدم نظره بالابنية وناطحات السحاب والابراج والسيارات والناس والشارع وما اشبه، فكان يدرك شيئا من معنى اسم الله الواسع، فتلاقي ملكاته ومواهبه ونفسياته أوسع وأكثر قابلية للاحتمال. دلوقتي الإنسان على مدى شهر وشهرين وثلاثة وهو في الشقة بتاعته في المنزل بتاعه، المنزل الضيق المحكم، فهو بيصطدم كل أينما وجه بصره يصطدم بالحوائط والناس وما أشبه، فبدأ الإنسان يفقد شيئا من صفاء نفسه. مش معنى كده انه الحضارة سيئة، بس معناها انه الانسان لازم يضيف اليها شيء من شعور بالجمال. ولذلك تلاقي في اوروبا كده يعتنون في تخطيط المدن بالحدائق، ده مهم قوي، شيء حيوي مش مجرد جماليات وترف وشيء تافه تتصرف عليه الفلوس وخلاص، لا، ده شيء حيوي للانسان، يبقي في الانسان معنى الانسانية ومعنى السعة ومعنى لطف الخلق ومعنى احتمال الناس وهكذا. فبيقول لك الإنسان وهو ماشي في الشارع شاف حديقة فنظر، فعند أول نظره إلى الحديقة وقعت مرحلة اسمها الإدراك، الإدراك اللي هو إيه؟ اللي هو دخل في دائرة تصوره وجود شيء جميل، اللي هو الحديقة والأزهار والأشجار والثمار التي علمنا ربنا سبحانه أن ننظر إليها وأن نستمتع بجمالها. فالعلماء قالوا إنه فيه منفعتين، منفعة عامة متعدية لكل الناس من الأشجار والزروع، وهي نعمة النظر والتمتع بجمال المنظر، وهناك منفعة خاصة وملكية خاصة التي هي الانتفاع بالعين، إن أنا أنتفع أمد يدي وألتقط من الثمر أو أقطع من الأشجار والزروع، المنفعة دي خاصة بصاحب الملك، بصاحب الحديقة أو بصاحب الزرع والغرس، ما تتعداش عليها. إنما المنفعة الخاصة لا تحرم عموم الناس من نعمة الانتفاع بذلك المنظر البهي الذي خلقه الله ولفت الأنظار إليه. بيقول لك وهو ماشي في الشارع بص كده فشاف حديقة جميلة المنظر، فحصلت أول مرحلة اسمها إيه؟ الإدراك. ممكن ينظر ويمشي على طول فيبقى حصلت له قضية الإدراك فقط، إنه بمجرد ما نظر وأدرك أن هذا المشهد حديقة وفيها شيء من الجمال، عرف بس أنها حديقة ومشي، يبقى حصلت له مرحلة الإدراك فقط. فيه واحد تاني نظر كده فأدرك أن هنا شيئا جميلا، راح وقف ووقف يتأمل ويستمتع وينظف خاطره بهذا المشهد الجميل، فيكون قد انتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل تكوين العمل اسمها الوجدان، إنه أدرك وجود معنى وممكن يدرك ويمشي، أو أن يدرك ثم يقف ليتأمل ويتعمق المعنى بداخله ويشعر في قلبه بأنه وجد شيء من الجمال والراحة لهذا المنظر البهي، فيكون قد انتقل من الإدراك إلى الوجدان. الوجدان ده ممكن يتصاعد ويكبر في نفس الإنسان، يروح يبدأ يمد يده ليقتطف من الثمر، فهنا فقط يوقفه الشرع، لأنه الشرع الشريف أذن لك أن تدرك وأذن لك أن تجد الجمال، لكنه توقف عند التنفيذ اللي هو النزوع. إيه هو النزوع بقى؟ أن أنا أمد يدي بالفعل لألتقط. على فكرة المراحل الثلاثة دي هي مراحل تكوين العمل: الإدراك نمرة 2، الوجدان نمرة 3، النزوع الذي هو الانتقال إلى تحريك الجسد للتنفيذ ونيل ما أدرك الإنسان جماله. فربنا أذن لك في أن تدرك من الجمال ما تشاء، وفي أن تجد من معاني الجمال ما تشاء، إلا إذا ما انتقلت إلى التنفيذ فيوقفك ويقول لك استأذن صاحب الملك، ما تاخدش حاجة بدون وجه حق. وظلت هذه القاعدة في التحكم وإقامة كنترول لضبط أفعال الإنسان سارية في كل تصرفات العبد. لك أن تدرك، لك أن تجد، بس عند التنفيذ راعي حقوق العباد. إلا في مسألة واحدة بس ما أذن لك الشرع فيها أن تدرك ولا أن تجد، بل نهاك من البداية أن تتوقف لتدرك أصلا، وهي مسألة النظر إلى المرأة. فقال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ليه؟ لأنك إن أذن لك أن تنظر وتدرك، ثم تصاعد الإدراك في فؤادك إلى أن وجدت معنى من الإدراك جمال المرأة، فإنك ستنتقل حتما إلى العدوان والمعصية مثلا يعني. فأراد الشرع الشريف ألا يدخلك في تلك الدائرة المتعبة، فقال لك من البداية يعني لو سمحت ما تنظرش، بلاش النظر أصلا، لأنه لو ترك لك النظر والوجدان ثم نهاك عن أن تلمس أو أن تعرف يكون قد شق عليك وأتعبك، ولا يريد الله أن يجعل عليك في الدين من حرج. ولذلك في هذه المسألة خصوصا أمرك من البداية ألا تنظر، لا تدرك أصلا، أخذ بالك. ودي لها فائدة أخرى يعرفها الإنسان بعدين، إنه عندما يألف الإنسان النظر إلى النساء ويطلق لنظره العنان، يبدأ يحدث في داخل نفس الإنسان مرض نفسي معين، وهو عدم الاكتفاء ولا القناعة بما عنده. لأنه لما ينظر إلى المرأة ويتأمل جمال أنف واحدة، أنفها جميل جدا، واحدة تاني تقاطيع الوجه جميلة جدا، وواحدة رابعة اتساع العينين جميل جدا، فيبدأ يكون في ذهنه صورة متخيلة من الجمال تجعله لا يقنع بعد ذلك بزوجته، ويجري دائما خلف سراب، انت اخذ بالك. فأراد الله تعالى لك أن يحفظك لزوجتك وأن يحفظ زوجتك لك، حتى يربي في نفسك تقدير الجمال على ما هو عليه في حدوده وفي إطاره. وكان سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله ألف أبياتا من الشعر في هذه المسألة: سبحان من خلق الجمال والانهزام لسطوته، ولذاك يأمرنا بغض الطرف عنه لرحمته، من شاء يطلبه فلا إلا بطبق شريعته، وبذا يدوم له التمتع هاهنا وبجنته. أخذ بالك، فلها معيار. فالعلماء قالوا أنه فيه إدراك وفيه وجدان وفيه نزوع. فجاء سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقال: إنما الأعمال بالنيات، يعني وقوع الأعمال على الهيئة المرضية عند الله لا بد من أن نراعي في ذلك العمل بدايات الأولى من لحظة الإدراك، من أول ما يقع في النفس الإدراك. خلي بالك، خلي ربنا حاضر في ذهنك، خلي ربنا في المنظومة بتاعتك، خليها توصلك لربنا، لا تجعل شيئا من الخلائق يصدك عن الله، ما تخليش حاجة من الخلق حجاب بينك وبين ربك. فبيقول لك إنما الأعمال بالنيات. فبدأ علماء الإسلام يزيدون عمقا آخر في قضية الإدراك والوجدان والنزوع، قال لك لا، ده كمان عندنا ما هو أعمق. العلم المبني على فهم الوحي الشريف يدرك من أعماق النفس البشرية حاجات أعمق كمان. قال لك دول مش ثلاثة بس، مش إدراك ووجدان ونزوع، دول ستة: الهاجس، الخاطر والهاجس، وحديث النفس، والهم والعزم والنية. ونمرة ستة بقى العمل اللي هو التنفيذ، يعني كأنه العمل ده ثمرة هنمشي معاها إلى من لحظة ما كانت بذرة وقعت في القلب فترعرعت وما زالت تكبر وتتصاعد حتى أثمرت شيء يسمى بالعمل. إيه هو يعني الخاطر وإيه هو الهاجس؟ وما العلماء قالوا لو أن معنى من المعاني خطر في القلب ولم يستقر يسمى بالخاطر، يبقى اسمه كده الخاطر. لو أن معنى من المعاني خطر في القلب ولم يستقر، يعني إيه خطر في القلب ولم يستقر؟ قال لك يعني هو عنده شركة ولا عنده مشروع ولا عنده عمل بينه وبين واحد صاحبه، فخطر له إن هو يستولي على جزء من المال، بس دي مجرد لمحة كده عبرت في النفس ومشيت. وبمجرد ما فكر كده، طب ما أنا قدامي فرصة إن أنا أخد جزء من الفلوس وهو ما يشعرش، ممكن أعمل كده. وبعد كده تاب وأناب وقال لك أستغفر الله العظيم، عيب يا راجل، ده ربنا تبارك وتعالى مع الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، يبقى أنا مش هعمل، مش هفكر أصلا في الموضوع ده مرة تاني. يبقى الفكرة جات ومشيت، راح العلماء سموها بالخاطر. نمرة اتنين إنه الفكرة جات وما مشيتش، ده عبر واستقر الخاطر ده، فبقى كل يوم يفكر في الفكرة. والله الواحد الفلوس قدامه، المال السايب يعلم السر، أو الفلوس كتيرة وصاحبنا ده عنده شركات وعقارات وأنا ظروفي محتاجة، ويعني ما أخذ بعد كده استغفر ربنا وتوب. لا لا لا لا، عيب عيب، استغفر الله العظيم، لا لا ما عملش كده أبدا، ده أنا ما عملش كده أبدا. تاني يوم يقول والله فكرة، والله ممكن الواحد ياخد حاجة وبعد كده احنا هنصرفه في ايه، ما احنا هنصرفه على الأولاد، ما ربنا غفور ورحيم. لا لا لا لا لا، عيب عيب عيب. فده يسمى ايه ده بقى؟ يسمى ده يسمى بالهاجس، لانه الخاطر ده عمال يجي على طول، عمال يجي ويملأ النفس كده. يبقى الحاله الاولى انه جه ومشي كان اسمه ايه؟ خاطر. الحاجه الثانيه جه وما مشيش، ده فضل كل يوم يفكر في الفكره اللعينه دي، يسمى بالهاجس. نمره ثلاثة، ده جه واستقر ولسه ما قررش انه يعمل او ما يعملش، يعني ده جاء واستقر وبدأ كل يوم يفكر بس لسه ما حددش أنا هختلس بالفعل أو لا، ده لسه عمال يفكر. لا، المرة الثالثة بقى ما زال أهو لسه بيشاور نفسه يحدد ولا ما يحددش، فيسمى بحديث النفس، لأنه شوف إزاي بدأت النفس تتحرك شوية بشوية. مرة كان الخاطر ده عبر ومشي، مرة اتنين عبر واستقر، نمرة ثلاثة من كتر التفكير في الخاطر ده بدأ يزود التفكير شوية في كيفية التنفيذ. طب أنا ممكن أنفذ وممكن ما تتكشفش الحكاية وتبقى سهلة أو كويسة خالص، بس لا عيب، شوف إزاي بدأ يزود الفكرة، تتسع الفكرة شوية بشوية، يسمى بحديث النفس. لا، ده هو بقى ترجح عنده أن يفعل أو لم أو لا يفعل، بدأ ياخد قرار إن أنا والله المفروض حقيقة، يعني ما هو خلاص بقى وضحت الحكاية إن أنا لازم أعمل كده وإلا مش لا أصرف، والحكاية أعمل إيه طيب، عمال يكلم نفسه كده، فيسميه العلماء بالهم. فإن جزم أمره كان عزما، فإن قرنه بالتنفيذ سمي نية. طيب إيه منها المعتبر شرعا وإيه غير المعتبر؟ إيه منها اللي ربنا بيؤاخذ بيه وإيه منها ربنا بيتجاوز عنه؟ ما هو ربنا بيقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه إيه يحاسبكم به الله. الله، هو ربنا حيحاسبنا بكل ما يجد في النفس؟ وأين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟ فالعلماء قالوا ده كل آية وكل حديث بيتكلم عن مرحلة معينة. الثلاثة الأولى اللي هي الهاجس والخاطر وحديث النفس غير معتبرة في الطاعة ولا في المعصية، يعني ملهاش أي أثر، بس مجرد شيء من قاذورات النفس، يعني زي ما تكون نفسك كده مضيئة ومنيرة بس انت بترمي عليها شيء من التراب، بس ليس إلا، بس ما يؤديش إلى المؤاخذة الشرعية وإنه يسجل عليك الإثم وما أشبه. فقال لك الثلاثة الأولى غير معتبرة ولا لها أثر ولا يؤاخذك الله بها لا في الطاعة ولا في المعصية. طب والنوع الرابع اللي هو الهم، الهم ده معتبر في الطاعة وليس معتبرا في المعصية. طب والعزم معتبر في الطاعة والمعصية. أشوف التقسيم عندي ثلاثة ملهاش أثر سواء كنت ناوي بها طاعة أو معصية. عندي واحد ربنا بيسجله لك لو نويت به طاعة ولو نويت به معصية يتجاوز الله عنه. عندي بقى نوع رابع ربنا بيأخذك به سواء قصدت به طاعة أو قصدت به معصية اللي هو العزم بحق قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك. شوف الكلام النبوي المنور، شوف الوصف النبوي لأسرار النفس البشرية. ما هو ده كلام وحي من الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. رب العالمين الذي خلق النفس أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ما يحدث داخل هذه النفس ويعلمنا كيف يعامل الله تبارك وتعالى هذه الخواطر التي تجري داخل النفس. فبيقول لك إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتب الله له حسنة وعشر أضعاف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها. إيه بقى اللي أنت تتوقعه؟ إنه مجرد إنه ربنا خلاص ما يتجاوز عنه وقال لك لا، يكتبها الله له حسنة لأنه ترك ابتغاء مرضات الله، لأنه ده تورع عن أن يدنس القلب بخواطر المعصية. ما هو الإمام الغزالي الله يرحمه قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الحديث ده لسه جاي بعد شوية. فإيه هو الطهور؟ العلماء قالوا الطهارة المفروضة على الإنسان من الوضوء والغسل. راح الإمام الغزالي قال لك لا، خلي بالك إن الطهارة دي مراتب، وكلما ارتقى العبد في العبودية والمعرفة كان له طهارة تخصه. فمرة إن قول إن الطهارة هي طهارة الثوب والبدن والمكان على ما هو معلوم في شروط صحة الصلاة، ومرة نقول لك الطهارة طهارة السلوك، إن أنا ما خليش حركة الحياة وتعاملي مع الناس مدنس بالمعصية، إن أنا أخلي التعامل بتاعي مطهر منور. ومرة تالتة بقى يقول لك فيه نوع آخر من الطهارة وهو طهارة القلب في التعامل مع الحق من أن يدنس بخواطر السوء. شوف معنى الطهارة، يقول لك أن يظل القلب طاهرا. أصل الإنسان لما بيبدأ يحدث نفسه بالمعصية كأنه يلطخ قلبه بالنجاسات، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب، الحديث عند الترمذي عن أبي هريرة، إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. التوبة والنزوع والاستغفار بتعمل زي المساحات والآلات الغسيل اللي بتغسل القلب. فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد في المعصية زيد في تلك البقعة المظلمة في القلب، قال حتى يعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله تعالى. ثم تلا قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالعلماء قالوا إنه الهم ده مرحلة من المراحل، والعزم ده مرحلة من المراحل، والاثنين دول اللي فيهم نوع من المؤاخذة في بعض الأحيان. الثلاثة الأولى اللي هي الخاطر والهاجس وحديث النفس غير معتبرة في الطاعة ولا في المعصية. الهم ده معتبر في الطاعة بس، فإن هم بشيء ولم يفعل سجله الله له حسن، فإن هم بمعصية ما عليهوش حاجة، بل أحيانا يثاب لأنه أقلع ابتغاء مرضات الله. العزم بقى لو عزم على الطاعة أو عزم على المعصية ده كله مسجل، ولذلك العلماء راحوا ألفوا فيها بيت من الشعر على عادة علمائنا في إن هم يعملوا كده ضوابط تحفظ بسرعة. قال لك ما أنا هقعد أحفظ خاطر وهاجس وحديث نفس، أنا عايزك تحطها لي كده في صياغة حلوة كده محفوظة. فقال لك مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. العزم بس اللي هو فيه المؤاخذة الشرعية والذي يسجله الله تبارك وتعالى. طيب الهم ده يا جماعة الخير، هذا الهم الذي هو كثرة حديث النفس بالمعصية من الممكن أن يولد هما، ومن الممكن أن يولد همة. وخلي بالك دي حاجة دقيقة أوي أوي. إحنا مش قلنا أنه مراحل العمل في القلب خاطر وهاجس وحديث نفس وهم. إيه هو الهم؟ اللي هو الميل إلى الفعل، اللي هو بداية استقرار الإرادة للفعل. الهم ده إما أن يولد هما، يعني يولد غم وكآبة، إذا كان الإنسان كثير التردد، ما عندوش إرادة قوية، كل يوم تخطر لفكرة ويتعلق بها ثم تفتر إرادته وينصرف عنها، فتلاقيه كده متردد، مشوش، مثبط، ضعيف، ملهوش كلمة، مش قادر ينفذ، عايش حياة مضطربة، ما يعرفش ياخد قرار. فده هم ولد هما. أو أن هذا الهم الذي هو تعلق النفس بالفعل يستنير بنور الله تعالى فيولد همة. وإذا دخلنا في قضية الهمة فقد انفتح لنا باب من أعظم أبواب بناء الإنسان وتربيته. ليه؟ قال لك أصل خلي بالك من إنه الهمة دي شيء من الأسرار، يعني حاجة في غاية العظمة. الهمة أشبه ما تكون بوقود مشتعل، وقود مشتعل داخل نفس الإنسان يحركه ويدفعه ويبعثه على العمل ويخليه دايما متوقد، نشيط، صاحب قرار، صاحب سعي، صاحب قدرة على التنفيذ. ولما تبدأ تقرأ كتاب الله وسير الصالحين تلاقي بقى في قضية الهمة دي العجب العجاب. ليه؟ بيقول لك أصل الهمة وصف من أوصاف الأنبياء صلوات الله عليهم، ولولا الهمة لما استطاع أحدهم أن يغير أمة، لأنه صلاح الهمة صلاح للأمة. فقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقدمون له العروض المغرية للإقلاع عن الدعوة، ويقولوا له إن كان بك رأي من الجن عالجناك، وإن كان بك إرادة للملك ملكناك، وإن كان شوف بقى اللي انت عايزه، بس ما توجعش دماغنا بالكلام اللي انت بتقوله ده، وتسفه ديننا ودين آبائنا. فجاء عمه صلى الله عليه وسلم إليه، شوف بقى الهمة، الهمة النبوية، شوف الهمة المحفوفة بعصمة النبوة، شوف همم الأنبياء والصالحين. فسمع صلى الله عليه وسلم من عمه حتى فرغ من كلامه وعرضه الطويل، شوف أدب النبوة. ثم قال: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. شوف الكلام، شوف الكلام النابع من مشكات النبوة، شوف معنى الهمة. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. الهمة. كان زمان الفرزدق، وده من الشعراء الكبار، وهو مشهور دايما يقول لك جرير والفرزدق، كان بينهم كده هجاء ومعارك شعرية، كل واحد ينشئ القصائد في هجاء الآخر، من مشاهير شعراء المسلمين. فرزدق ده وهو صغير أدرك عددا من الصحابة، يعني هو من التابعين، فأدرك سيدنا أبو هريرة وأدرك سيدنا علي بن أبي طالب. فهو صغير أبوه شاله وهو صغير كده ووده لسيدنا علي بن أبي طالب وقال له: يا أمير المؤمنين، إن ابني هذا شاعر. الولد باين عليه كده شيء من النبوغ وحيبدأ يقول شعر كده ويبقى نابغ. خلي بالك زمان من إنه الشاعر في قبيلة العرب كان حاجة كده زي إيه؟ زي الإعلامي الكبير. أنت أخد بالك من الإعلاميين الكبار الموجودين عندنا دلوقتي في التلفزيونات والفضائيات، اللي هو يقول لك كده حمد قنديل، يعني حاجة كده إعلامي كبير يعني ومحاور، لأنه لسان القبيلة، يعني حاجة كده زي وزير الإعلام. فكان ابن رشيق الله يرحمه في كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده يقول لك كانت العرب تفرح لثلاث، ثلاث حاجات بس العرب كانت تفرح لها، فذكر منها أن يخرج من القبيلة شاعر، ده يبقى خلاص يبقى رفعهم إلى آفاق السماء. ليه؟ لأنه اللي حيبدأ يقول الشعر يفتخر به بقبيلته. وكانت العرب زمان كان بيت من الشعر ممكن يرفع الناس إلى عنان السماء، وبيت من الشعر يخسف بهم الأرض. فكان في قبيلة اسمها أنف الناقة، انت اخد بالك من الناقة اللي هي الجمل، الناقة دي مش لها أنف؟ اه لها أنف. فكانت في قبيلة اسمها أنف الناقة، غلب عليها هذا الاسم، فكانوا يعني متضايقين قوي من الاسم ده، اسم كده سخيف بايخ، والعرب كانت تستهزئ بهم علشان كده. يقول له انت منين؟ يقول له من قبيلة أنف الناقة. يقول له هو هو هو هو هو. انت من قبيلة أنف الناقة؟ طب في قبيلة في الدنيا اسمها أنف الناقة؟ فكانوا متضايقين قوي من الاسم ده، فجابوا الشاعر بتاعهم قالوا له شوف لنا حل، شوف لنا صرفة، لانه الحكاية كده يعني ايه يعني ما يعني ما وسعت قوي يعني ما ينفعش. فأنشأ بيتا واحدا من الشعر بيقول قوم، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. ده هم الأنف وغيرهم الذيول. بيقول لك فصارت العرب بعد ذلك تفتخر بالانتساب إلى قبيلة أنف الناقة علشان البيت ده من الشعر، بيت من الشعر. فكان الشاعر عند العرب ده كان حاجة عظيمة قوي قوي، يعني انت لازم تتخيل وضع الشاعر كده وتتخيل المجتمع كيف كان يتعامل مع الشاعر. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا حسان ابن ثابت اهجهم وروح القدس يؤيدك؟ حتى انه سيدنا حسان ابن ثابت في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف مرة في المسجد ينشد الشعر، فنهاه عمر قال له أتنشد الشعر في المسجد؟ اسكت تكلمش كده تقولش شعر في المسجد تاني. فقال سيدنا حسان رضي الله عنهما، قال له انت تسكت، انت مش امير المؤمنين وسيدنا عمر بس برضو انت تسكت، لقد انشدت الشعر في المسجد بين يدي من هو خير منك، انشدته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤيدني ويحثني ويقول لي قل وروح القدس يؤيدك. ومرة كما في صحيح مسلم ركب النبي صلى الله عليه وسلم الحصان مع عمرو بن الشريد، وكان يحفظ كثيرا من شعر العرب، وكان فيه واحد من شعراء الجاهلية اسمه أمية ابن أبي الصلت. أمية ده كان رجل صالح، وكان في شعره ينشد كثيرا من الشعر في تمجيد رب العالمين وفي الخضوع له. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمرو أتحفظ من شعر أمية شيئا؟ فقال عمرو نعم يا رسول الله أحفظ من شعر أمية بن أبي الصلت. فقال صلى الله عليه وسلم أنشدني. قال عمرو فأنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا، قلت له بيت من الشعر. فقال صلى الله عليه وسلم هيه، يعني لو تحفظ حاجة تاني قول. قال فأنشدته بيتا آخر. قال عمرو فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستزيدني حتى أنشدته 100 بيت من شعر أمية. فقال صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. شوف شوف الجمال، الحديث رواه مسلم في الصحيح. المهم أنه الفرزدق، عمنا الفرزدق ده أخذوا أبوه وهو لسه صغير وحطوا كده في حجر سيدنا علي بن أبي طالب، هو لسه صغير كده، فبيقول لسيدنا علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين إن ابني هذا شاعر. وإحنا دلوقتي عرفنا كلمة شاعر دي معناها إيه، يعني كأنك بتقول له ده حاجة يعني عظيمة قوي يعني. فسيدنا علي بن أبي طالب قال له هل يحفظ القرآن؟ فجينا بقى لإيه؟ فسكت لكن الولد الفرزدق ده لأنه هو همته عالية من الصغر، لما أن رأى عدم الرضا في وجه سيدنا علي تحركت في نفسه الهمة لحفظ القرآن الكريم، وراح رجع البيت، دخل البيت كده على طول، ما سألش ولا تكلم ولا عمل أي حاجة، وراح جاب الحبل، تاخد بالك من الحبل، الحبل ده اللي بيتربط بيه، وطلع على المسجد وربط نفسه في عمود المسجد وأقسم ألا يفك نفسه إلا إن كان لصلاة أو طعام أو قضاء حاجة حتى يحفظ القرآن الكريم. فجاءت أمه تقول له يا ولدي طب ارجع البيت واحفظ، إيه الجنون اللي انت فيه ده؟ قال لها أبدا، ده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مش راضي، وإزاي واحد زي ما يحفظش للقرآن؟ فحفظ القرآن الكريم بهذه الصورة. فبعدها بقرنين ثلاثة من الزمن، شوف عشان بس تعرف انه حكايات اصحاب الهمم تحرك العزائم عبر التاريخ. بعدها كده بقرنين ثلاثة اربعة من الزمان، واحد من العلماء الكبار قاعد في المجلس كده وبيشرح للناس، فاخطأ في النحو، فالناس قالوا لا اله الا الله، بقى يا مولانا انت كلك بالعظمة دي كلها وتغلط في النحو، الحاجة صغيرة قوي يعني، عيب يعني تصدر منك يعني. شوف ازاي همم الناس الكبار، ما هو قال لك والحر تكفيه المقالة. فكان الراجل العالم ده كان قد سمع بقصة الفرزدق، انه لعلو همته ربط نفسه حلف انه ما يفك نفسه غير لما يحفظ القرآن الكريم. فرجع الرجل الى البيت وجاب كتاب كبير من كتب النحو، وخرج الى المسجد وربط نفسه واقسم الا يفك نفسه حتى يحفظ القرآن الكريم. فزي ما أم صاحبنا الفرزدق جاءت تقول له يا ولدي بلاش جنون اقعد في البيت، جاءت أمه تقول له يا ولدي بلاش جنون. ما هو التاريخ يكرر نفسه. فأنشد أبياتا من الشعر بيقول كده، ريعت عجوزي يعني روعت أمي العجوز، أصابها الروع والقلق والاضطراب إن أنا أكون اتجننت ولا حاجة، ريعت عجوزي أن رأتني لابسا حلق الحديد ومثل ذاك يروع، قالت جننت؟ فقلت بل هي همة، قالت جننت؟ فقلت بل هي همة، هي عنصر العلياء والينبوع، سن الفرزدق سنة فتبعتها إني لما سن الكرام تبوع. أخذ بالك من الهمم. الحافظ الذهبي شمس الدين الذهبي رحمه الله، إمام الحديث والتاريخ وعبقرية فذة في تاريخ المسلمين وفي علوم الحديث، بيقول لك الحافظ الذهبي ده بيقول لك لو عرض عليه أعيان الأمة، أعيان الأمة عبر سبع قرون، لو وقف الرجل على تبة كده وعرض عليه أعيان الأمة لعرفهم واحدا واحدا، كل واحد باسمه واسم أبيه وعمله وحياته وما أشبه. وكان بيقول الحافظ الذهبي ده كان بيقول ان انا كتبت كتاب سير اعلام النبلاء، وكتبت كتاب تاريخ الاسلام، على فكرة تاريخ الاسلام ده في 50 مجلد، وسير اعلام النبلاء ده في 23 مجلد، يعني موسوعات ضخمة. وكان بيقول ان انا خطر لي ان اكتب تاريخا اجمع فيه سير الانبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والاولياء والصالحين والمتقين والنحاة والمحدثين والمفسرين والأمراء والسلاطين واللصوص والمجرمين كل فئات أعيان الأمة. قال ولو قدر لهذا الكتاب أن يتم لخرج في نحو من 600 مجلد، إلا أن الوقت لم يفرغ له. بس هو حافظ الكلام ده كويس. الذهبي ده صنعته كلمة، عشان تعرف بس همم الصالحين. كان مرة قاعد مع شيخه الإمام عالم الدين البرزالي، وده كان من كبار المحدثين، فالذهبي وهو طفل صغير قاعد كده جنب سيدنا الشيخ وبيكتب، الشيخ بيمليه الحديث وهو بيكتب، قاعد كده سيدنا الشيخ بيملي الحديث والذهبي قاعد وهو صغير بيكتب كده الحديث. فلما أن أتم الكتابة راح الشيخ عالم الدين البرزالي مسك الورقة كده ونظر فيها، ثم قال له ما شاء الله، إن خطك يشبه خط المحدثين. قال الذهبي رحمه الله فأثرت في كلمته، فاشتغلت بعلم الحديث من يومها بسبب كلمة حركت الإمام الذهبي رحمه الله. الإمام ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجري. احنا قربنا نخلص خلاص اهو، بس يعني اصل حكايات الصالحين يعني والله اشهى على القلب من العسل رضي الله عنهم. الامام ابن جرير الطبري مرة قعد مع تلامذته قال لهم يا اولاد، قالوا له ايوه يا مولانا، قال لهم انا عايز اعمل كتاب في علم التاريخ. قالوا له ماله، احنا كلنا معاك بس انت قول. قال لهم انا حمليكم، انا حافظ الكلام ده كله. قالوا له طب يا سيدنا الشيخ تقريبا كده يطلع في كام صفحة؟ هما متوقعين ان يقول لهم كام، 500 100 200، ما هي كتبنا دلوقتي كده يعني 100 صفحة 500 صفحة يعني ده. فقال لهم في نحو من 30,000 ورقة. قالوا له لا إله إلا الله، ليه يا مولانا كده؟ ليه الظلم المبين ده يا سيدنا الشيخ؟ طب انت حافظ الكلام ده انت حر، بس احنا هنقعد نكتب جنبك 30,000 ورقة وده في التاريخ بس. قال لهم خلاص جاتكم خيبة، ما هنكتبش في 30,000، هنختصره في 3,000 ورقة. قالوا له برضو يعني انت لازم الارقام الفلكية يعني 30,000 قبلت انك انت تتنازل تبقى 300-400. والله يا مولانا خلاص نكتب التلات تلاف. فأملاها في 7 سنين، خلص التاريخ، أملاهم التاريخ وخلص وتممناه الحمد لله وتكومت قدامنا 3,000 ورقة. فقال لهم هل تنشطون إلى علم التفسير؟ قالوا له الله، بقى علم التفسير ده ممتاز قوي، ده تفسير كتاب الله يعني، ده مش محتاج كلام كتير، ده كلام ربنا يا رب العالمين. في كام ورقة يا مولانا؟ قالهم 30,000. قالوا له تاني برضو 30,000 تاني. فقال ابن جرير رحمه الله كلمته الباقية على مر التاريخ، قالوا له يا مولانا ده ربما تنتهي الأعمار دونه. فسكت الشيخ كده سكتة طويلة ثم قال إنا لله لقد ماتت الهمم. شوف الكلام، إنا لله لقد ماتت الهمم. ثم اختصر التفسير في نحو ما اختصر التاريخ. التفسير ده دلوقتي مطبوع في 19 مجلد والتاريخ مطبوع في حوالي 11 مجلد تقريبا، تاريخ ابن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك. نعم، يبقى خلي بالك من أن الهم إما أن يولد هما وإما أن يولد إيه؟ همة. الهمة دي بقى حاجة عظيمة قوي، وكتب فيها العلماء كتب مهمة، كتب مهمة في قضية الهمة. فكتب شيخ مشايخنا العلامة المحدث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتابا عظيما جدا ماتعا نافعا اسمه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، مطبوع في مجلد واحد. واحد اسمه إسماعيل المقدم كتب كتاب اسمه علو الهمة في مجلد، واحد اسمه العفاني كتب كتاب اسمه صلاح الأمة في علو الهمة في 7 مجلدات، كله ده موجود بس ما فيش همة حتى للقراء. فاقرأوا يرحمكم الله، تعلم العلم واقرأ تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. كان رفاعة الطهطاوي ينشد كده، ما هو كان شاعر كبير وقد طبع له ديوان من الشعر لهواة الكتب، والرفاعة الطهطاوي الله يرحمه بتاع باريس، بتاع تلخيص تخليص الإبريز في تلخيص باريس، وتلميذ شيخ الإسلام حسن العطار، كان يقول للأبيات دي كده، كان يقول تعلم العلم واقرأ تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. طيب، فرحوا العلماء لما تكلموا عن قضية الهمة، قال لك صلاح الإنسان في دنياه وأخراه رجع لثلاث حاجات: إدراك المهمة والهم والهمة. شوف الكلام اللي زي سلاسل الذهب، قال لك صلاح الإنسان في دنياه وأخراه راجع إلى 3 أشياء، 3 كلمات هنحفظهم ونشرحهم المرة الجاية إن شاء الله. إدراك المهمة، يعني أنا مين وربنا خلقني ليه وربنا عايز مني إيه، ده ربنا خلقني وكرمني ورزقني ورفع قدري وأعلى شاني، ولقد كرمنا بني آدم اسجدوا لآدم وأنزل علينا الكتب. وإدراك المهمة، وأن الله تعالى أوجدني لمهمة عظيمة، صناعة الحضارة وإيصال الرسالة المحمدية إلى الأمم، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وجعلنا شهداء. الله، إدراك المهمة والهم إن القضية دي تملأ قلبك تكون مشغول بيها. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نمرة ثلاثة بقى الهمة، الهمة التي تحملك على التنفيذ. طب إيه هي الهمة؟ برضو قالوا ثلاث حاجات. قالوا الهمة معرفة وتعلق وسعي. شفت الكلام اللي زي الدرر، بس احنا هنشرح الكلام ده في المجلس القادم إن شاء الله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وموعدنا مع البقية في المجلس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.